السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، النهارده هناخد حديث رقم 14. يمكن الحديث ده درسناه معايا في الماضي، هو حديث الأعرابي. طبعا الأعرابي انتوا عارفين ان هو بيأتي من بادية، جاي من الصحراء، هو لا يسكن الحضر، يسكن البادية. فطبعا بيبقى بعيد يعني عن التصرف اللائق، كان ليه بعض التصرفات الغير لائقة نتيجة طبعا ان هو طبيعة المكان اللي هو يعني بيعيش فيها، فبتأثر شوية على الطباع بتاعته، بالإضافة ان هو طبعا بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والوحي على بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهو بعيد عن ايه؟ عن تعلم الدين، بعيد عن يعني ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل، يعني الصحابه ازاي بيتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، او النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل معه، هو بعيد عن كل ده. بعيد عن اماكن او مكان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنلاقي ان هنا ان الاعرابي جه وتصرف يعني تصرف غير لائق. شوفي، عن انس بن مالك جاء اعرابي فبال، تبول في طائفة المسجد، طائفة يعني مكان في المسجد، خد كده يعني ايه الجزء، خد ركن من المسجد وابتدى يعني خالي بقى يعني يشمر هدومه ويقعد ويتبول في المسجد. طبعا يعني تصرف غير لائق، يعني تصرف الناس كده تظن ان هو يعني لا يحسن التصرف. فزجره الناس، نهوه، ايه اللي بتعمله؟ ايه اللي بتعمله؟ واخدين بالكم؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الماء فأطلق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما طبعا، وفي روايه ثانيه ان هم يبتدوا يقعوا بيه، يقعوا بيه يعني يبتدوا يتخانقوا معاه، الرواية اللي بعدها على طول، فقام إليه الناس ليقعوا به، يبتدوا إيه يتخانقوا مع الأعرابي. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كده، وقال لهم إيه؟ لا تزرموه. في الرواية تانية لا تزرموه، يعني إيه لا تزرموه؟ لا تقطعوا عليه بوله، دعوه سيبوه. لذلك لو ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكده، تخيلي أنت واحد عمال بيقضي بوله وأنت بقى نهيتيه عن كده، هو بقى هيقوم مسرع، طبعا البول ايه هيبتدي ينتشر في المكان اكثر واكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعوا سيبوه، لا تقطع عليه بوله، فتركوا. والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بايه بقى؟ واريقوا على بوله سجلا من ماء، طبعا سجلا من ماء، ذنوبا من ماء، دلو من ماء، اللي هو زي جردل، واخدين بالكم، مليان ميه. هنكبوا على ايه؟ هنكبوا على البول بتاع الاعرابي ده. وطبعا احنا عارفين طبيعه المسجد ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يبقى فيه يعني زلط، حصى صغير، رمله، كانش لسه مفروش. فطبعا هم اول ما يدقوا الجردل ده او الدلو ده او الذنوب ده او السجل، هيجي ايه؟ ينزل على بول الأعرابي وياخد البول، ياخد النجاسة وينزل فين؟ في يعني في الأرض الدفن. يبقى كده احنا طهرنا المكان من النجاسة بإيه؟ بالمية، بكثرة المية عليها. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشد الصحابة، يعني ما اكتفاش بس ان هو يقول لهم لا دعوه اريقوا على بول سجلا من ماء، قال لهم ايه كمان؟ فانما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين. يعني الله عز وجل بعثكم ميسرين، يعني تأمروا بالمعروف. نيجي نأمر حد، نأمره بالمعروف. ليه يا بنات؟ لأن خدي بالك هو جه، يعني هو فعل الفعل ده هو جاهل، هو لا يعلم شيء، هو مش عارف إن المساجد ما يتعملش فيها كده، لا يعلم. فطبعا احنا لما نكون قدام حد جاهل لا يعلم الحكم، لا يعلم، ما نقومش نهب فيه كلنا بقى اللي بتعمله ده، لا بالراحه كده. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم، انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بالراحه هتعصروها عليه ليه وهو اساسي جاهل، هو مش عارف الحكم دوت. فطبعا يا بنات ننتبه، ننتبه ان احنا نعلم الناس الحاجات اللي انت اتعلمتيها دي، تعلميها، تعلمي للناس ايه؟ برفق، بهدوء، بالراحه. ليه؟ لان هم ماشي كده يا بنات. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بقى ايه للاعرابي؟ ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ده ان انهى دوره قال له ايه؟ دعاه ثم قال ان هذه المساجد، شوف يا بنات يعني ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر. المساجد دي لا يصلح فيها ان يكون في نجاسه ولا ايه؟ ولا قذرات. انما اتبنت ليه المساجد؟ للصلاه وقراءه القران والذكر وحلق العلم او كما قال. يبقى هنا ما ينفعش المساجد بتاعتنا يبقى فيها نجاسه ولا فيها ايه؟ قذرات. شوفي بقى انت لما بتروحي تصلي التراويح، وده اكثر يعني ذهابنا للمساجد بيبقى في الوقت ده، او بتصلي الجمعه، شوفي انت بس النساء كده بعد ما تصلي وتمشي شوفي المنظر بيبقى شكله ايه. لا يا بنات، لا ننتبه. شوفي هنا احنا مامورين بتنظيف المساجد، وان ما يكونش ابدا في مساجد المسلمين لا نجاسات ولا قذرات. ننتبه. طبعا هنا عندنا البول، بول الآدمي نجس بإجماع العلماء. الآدمي طبعا هو الإنسان، سواء بقى كانت رجل، كان امرأة، كان طفل صغير، بنت صغيرة، ولد صغير، كل ده نجس بإجماع. كله نجس بإجماع العلماء كلهم. طبعا خفف، يعني خففنا في كيفية تطهير بول الطفل الولد الصغير اللي لسه لم يأكل بعد، ده خفف في تطهيره فقط، لكن هو حكمه ايه؟ نجس، وده عليه إجماع من كل العلماء. في الحديث دليل على ان الصبغ مطهر للارض ولا يجب الحفر خلافا للحنفية. طبعا هنا يعني الحنفية خلفوا قالوا ان لو النجاسة وقعت على ارض رملية او حصى او زغط كما كان عهد المساجد ايام النبي صلى الله عليه وسلم، دي بنحفر ونرمي المية، نرمي اللي احنا حفرناه ده بعيد، عشان كده الارض ايه؟ طبعا مفيش دليل على الكلام ده. الدليل على ان ايه؟ مقصر الماء بتؤدي الى زوال نجاسه البول. واخدين بالكم؟ طيب ايه تاني؟ هل الارض المتنجسه بيقوم تطهيرها بالميه ولا بالجفاف والشمس؟ ده برضو خلاف، لأن أبو حنيفة ومن تبعه من تلاميذه قالوا إن الأرض لو جفت بالرياح، جت ريح كده والأرض راحت إيه؟ نشفت، أو الشمس جت على الأرض ونشفت البول ده بالجفاف بالريح أو الشمس. ده اللي ذهب إليه أبو حنيفة. طالما الارض هيجي عليها ريح او شمس وهتجف، يبقى كده ايه؟ طهر، طهرت الارض كده. طهرنا الارض من النجاسه الجسديه دي. طبعا استدلوا بحديث ضعيف، والحديث ده حتى لا اصل له في المرفوع. حديث ايه؟ زكاه الارض يابسها. يعني زكاه يعني تطهير الارض، يابسها يعني ايه؟ انها تجف، انها تيبس تبقى جافه. طبعا ده اللي ذهب اليه ابو حنيفه، والحديث اللي استدل بيه حديث لا اصل له. طبعا الدليل مع او الشافعي ومالك، ذهبوا الى ان ايه؟ الارض بتطهر بايه؟ بكثره الماء عليها. ليه؟ لان لو كانت هتطهر بالجفاف بالريح او الشمس كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف، ما كلفش بقى الصحابه وقال لهم هاتوا دلو من ماء وادوه على البول ده عشان ايه؟ يتطهر. ما كانش تكلف، خلاص لو هي تتطهر بالايه؟ بالريح او بالشمس لما تيجي عليها الطهاره كان خلاص ما فيش داعي للتكلف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يوضح ان دي نجاسه، لازم دليل على النجاسه، ويوضح لنا كمان كيفية التطهر من هذه النجاسة. الجمهور مشرع بيقول لك اتفق العلماء على ان الاصل الطهارة بالماء، وان لكل نجاسة دليل على طهارتها. لا يوجد قياس في ذلك، مفيش قياس في ذلك. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده نجس وكيفية التطهير هكذا. سمعنا وأطعنا، كلها أمور تعبدية محضة. مش إحنا خدنا نجاسة الكلب وقلنا سبحان الله نجاسة الكلب دي يعني غلظ في تطهيرها 7 مرات ولهن بالتراب، لو إني لا ليها ريحة ولا لون، وهنا البول اللي ريحته بتبقى يعني صعبة جدا وليه لون، هنا إيه؟ من كثرة الماء عليه خلاص. سمعنا وأطعنا، مفيش ليه؟ سمعنا وأطعنا، أمور تعبدية محضة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لازم ربنا يبتلينا ويشوف هنعمل إيه. ها؟ سمعنا وأطعنا ولا سمعنا وعصينا؟ لا، سمعنا وأطعنا. طيب، نيجي بقى لبعض تطهيرات لبعض الأشياء. دلوقتي إحنا لو عندنا سجادة وجه عليها البول، نعمل ايه هنا بقى؟ نجيب برضو جرد الميه ونكب على البول اللي اصاب من السجاده؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لان احنا كده بنعمل على ايه؟ انتشار النجاسه. لان طبعا السجاده النسيج بتاعها جامد ما بينزلش النجاسه، ده بايه؟ بينتشر. واخدين بالكم؟ بينتشر. لكن هنا كثرة المية على الأرض المسجد هنا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هنا الأرض أو طبيعة الرملة أو الزلط أو الحصى الصغير ده بياخد إيه؟ بينزل المية تتبقى عليه بياخدها وياخد النجاسة وإيه؟ وتنزل خلاص كده الأرض بتطهر. لكن هنا لا، دي طبعا ملهاش حل يا بنات الا ان انت تاخديها بقى ايه؟ الحمام وتتغسل، او تديها الايه؟ يعني حد يغسلها لك عشان تتخلصي من النجاسه اللي عليها. وطبعا النجاسه يعني هي بس في الموضع اللي سقطت فيه النجاسه. ما ينفعش بقى نسيب مثلا السجاده دي تنشف ويجي حد مثلا متوضي يروح دايس على الايه؟ على النجاسه دي وهو لا يعلم، يبقى كده النجاسة تنتقل ايه؟ ليه؟ لان قلنا النجاسة بتنتقل بالرطوبات. مش معنى ان السجادة دي نشفت ان هي ما فيهاش نجاسة، لا، النجاسة لسه فيها، مجرد ما تيجي شوية مية عليها تاني هترجع تاني ايه؟ الريحة، وترجع تاني ايه؟ النجاسة تاني زي ما هي، لان النجاسة لم تذهب. النجاسة ما بتزولش بالريح او بالشمس، لا، لازم بمكثرة المية عشان نزيل النجاسة دي. يبقى نحذر يا بنات، عشان طبعا ما بيبقاش حد لوحده في البيت معاكي، او زوجك معاكي، اولادك معاكي، ابوك وامك، ما ينفعش ان هم ايه؟ انت عارفه موضع النجاسه دي في السجاده مثلا، وهم يجوا يبوسوا مش واخدين بالهم، او ضيف جاي ده يعلم ان هنا في مجال، لا احذري من، لازم نتحرج من الاشياء دي. طبعا بالنسبه للبطاطين بقى، الحفا، المراتب، الكنب، بالنسبة للبطاطين طبعا يعني لو جيت عليها نجاسة، انت بقى رحتي حطاها كده في الشمس زي ما الناس بتعمل عشان يعني تنشف، النجاسة مش هتزول، النجاسة تبقى باقية فيها، هي هتنشف ولكن ما زالت النجاسة فيها. لو أي رطوبة في إيدك وانت بتشيلي البطانية دي هتبقى هتنقلي النجاسة تاني لإيديكي والدنيا بتنجس كلها. وانت لو ضغطتي بيها بالكيفيه دي وهي فيها النجاسه دي وعرقتي فيها برضه النجاسه تنتقل اليك، فاحذري. طبعا المراتب دي برضه طبعا مشكله تانية. يعني طبعا لو انت يعني جايه من مكتبه جديده او كده، حاولي تبقى لها كفر، كفر مشمع كده، بحيث ان لو اي نجاسه ما ايه ما تنتقلش اليك. طب لو هي تنجست، انت ممكن بس تطهري السطح بحيث ان انت تكسري الميه على سطح المرتبه، بحيث ان يعني الوش بتاع المرتبه ده يعني ينضف، ما يبقاش فيه نجاسه. طبعا النجاسه لكن هتكون فين؟ تحت. لان يعني طبعا هي الميه اللي انت هتبقيها هتيجي على المرتبه وتروح واخده الايه نجاسه وباقيه في المرتبه زي ما هي. بس هي الفكره بس تطهير السطح عشان لو حطيتي ايديكي ولا حاجه بعد ما نشف النجاسات دي ما ينتقلش اليكي، او انت نايمه ينتقل اليكي عن طريق رطوبات او مشابه. يبقى ممكن تغطي الكفر برضو، يبقى تحس كده ان انت ايه خلاص بقى يعني النجاسه انتهيتي منها، بحيث يعني يبقى في تحرز من هذا الامر. لان زي ما قلت لك النجاسه تنتقل بالرطوبات، عبر الرطوبات اي حاجه فيها بلل هينتقل على طول اليه النجاسه. طيب لو النجاسه دي وقعت على سيراميك، بلاط، نعمل ايه؟ اولا تجيبي قطعه قماش وتبتدي ان انت ايه تمسحي الكلام دوت، البول يعني الواقع ده، وتبتدي يعني زي ما بنقول تزيلي عين النجاسه من على البلاط او السيراميك. خلاص كده زيكي، ممكن ان انت تمسحي اكتر من مره، يبقى كده ايه المكان ده بقى نظيف غير نجس. طب ده ايه؟ لو تتذكروا يا بنات احنا اخذنا العام الماضي الاستجمار، تتذكروا بعد قضاء الحاجة في استجمار ان احنا بنمسح المحل بايه؟ بثلاث يعني زنطات طبعا، او ممكن طبعا بنمسح ثلاث مرات او خمسه او سبعه، المهم يكون عدد وتر يعني عدد فردي. بنمسح بقطعه قماش او بنمسح بسفنج او قطن. لو تتذكر يعني كنا تكلمنا العام الماضي عن باب في باب قضاء الحاجه. طيب هنا يعني انت كانسان ممكن لو ما فيش ميه بتستنجي بيها عشان تزيلي النجاسة البول ونجاسة البراز، بتعملي ايه؟ ممكن الاستجمار، ممكن الايه الاستجمار، بتستجمري، واخدين بالكم؟ يبقى نفس الفكره، ده حاجه صلبه قياسا على الاستجمار الانسان، ممكن يبقى هنا نفس الوضع برضو ان احنا نزيل النجاسه دي بالايه؟ بال يعني بال ان احنا نمسحها بقطعه قماش او مشارف، طبعا تكون ايه جافه، او ان انت تيجي بقى ميه وتبتدي ايه بعد طبعا ما تزيلي الاول البول من على البلاط او السيراميك بقطعه القماش كده وخلاص كده نضف، ممكن تمسكي بقى ايه تجيبي ميه وتبتدي تغسلي او تنضفي ايه السيراميك. ممكن كده وممكن كده، ما فيش مشكله خالص. كذلك يعني مثلا لو البول الولد او البنت تبولت على سوكيه او كنبه او كرسي منجد، طبعا انت هتجيبي كميه ميه طبعا قدر كافي، كميه كبيره، وبتبتدي ان انت تنضفي السطح طبعا هنا السطح بتاعك هينقص، يعني انت ايه كسرتي الماء عليه، ولكن المشكله طبعا جوه البول هينزل فين؟ النجاسه هتنزل فين؟ في الطبقات بقى اللي هو بتاعت الايه؟ بتاعت الكنب. ولكن سبحان الله انت بس يعني ايه السطح بتاعك ده ايه؟ غير نجس، بحيث ان انت لو برضو حد قعد وهو مثلا في السوق بتاعه بلل او ايديكي جت، انت الواحد من البنات بينسى، فايديكي حتى لو مبلوله ولا حاجه وجت على مكان كان حد تبول فيه بقى ايه؟ يبقى كده المكان مش يعني النجاسه مش هتنتقل، لاني انا ايه نظفت السطح بتاع الكنبه بكيفيه دي. واخدين بالكم؟ يعني بالهواء يعني الواحد بايه يحاول كده معاه يعني معاكم ايه، طبعا البيت ما يبقاش فيه نجاسات، نتخلص من النجاسات بقدر الامكان. طبعا يعني احنا نحترس يعني اذا كان في بيبي او كده بنحترس طبعا، ولو حدث يبقى كيفيه التطهير الكيفيه دي لازم اكثار الميه على البول عشان ينتهي. لكن طبعا لو وقع على حاجه صلبه زي سيراميك او ما شابه بتحاولي ان انت ايه بتجيلي عين النجاسه الاول وبعدين تبتدي تنضفي، لان طبعا انت لو جبتي جاردة الميه ودلقتي الدنيا كده هتتنكس معاكي بزياده. واخدين بالكم؟ يبقى لازم من ايه بنزيل عين النجاسه وبعدين بنبتدي نطهر بالميه. طيب وطبعا بيقول لك يعني بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجاريه يغسل. قال قتاده: وهذا ما لم يطعم فاذا طعم غسل جميعا. طبعا هنا يعني برضه بينبهك تاني على ان بول الغلام الرضيع اللي هو لسه ما اكلش زي ما قال قتاده رضي الله عنه: وهذا ما لم يطعم فان طعم غسل جميعا. طبعا احنا بنقول النضح او الرش ان انت هتجيبي ايه ميه في ايديكي تبتدي ايه تنضحي على بول الغلام الذي لم يطعم، الولد طبعا الجارية اللي هي البنت الصغيرة، الغلام اللي هو الولد الصغير الذي لم يطعم بعد. نيجي لحبيس، في حد ليه أي سؤال كده بس في الموضوع اللي أنا قلته بس، يعني إذا كان في أسئلة بالنسبة للجزئية دي، لأن إحنا هنخش دلوقتي على أرض إن أنتوا تذاكروا أول بأول، خاصة الخلاف بتاع الماء المستعمل ونجاسة الكلب. لان دول طبعا يعني اكثر الخلافات عندنا العامده، غير كده كلها خلافات بسيطه زي ما انت شايفه كده، حاجات يعني بسيطه قوي يعني شبه كلام كتير. طيب نبتدي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان فالجراد والحوت، واما الدمان فالكبد والطحال. طبعا طبعا زي ما احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الدماء، ده في كده نهي يحرم شرب الدماء، ولكن اتخصص من الدماء ديت الكبد والطحال. الكبد طبعا زي ما انتم عارفين دي عباره، والطحال عباره عن تجمعات دمويه، تجمعات من الدم بينتج عنها الكبد او الطحال. طبعا الكبد والطحال دول عليهم اجماع من كل العلماء بان هم ايه؟ حلال اكلهم. ده اجماع. كبد وطحال اجماع بان هم اكلهم. نيجي بالنسبه للجراد والحوت. الجراد والحوت ذهب ابو حنيفه الى سواء طبعا الجرادة أو الحوت ذهب إلى إيه؟ التحريم. وقال إحنا عندنا آية: حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة، يبقى كل الميتة حرام. سواء كانت ميتة البحر أو الجراد أو أي ميتة يحرم. واستدل بالآية. ده اللي ذهب لمين؟ أبو حنيفة. الجمهور ردوا طبعا وليهم رأي تاني. قالوا: حرمت عليكم الميتة، ده عام، حاجة عامة لكل الميتة. ولكن العام ده مخصص منه او مستثنى منه الايه؟ ميتة البحر بالاضافة لايه؟ بالاضافة للجرد. يا بنات هنا، لان طبعا احنا لازم نجمع ما بين الادله، واصحي حرمت عليكم الميته، كل الميته تحرم، ولكن استثنى كل الميته حرام الا ميته البحر وايه والترب. طبعا احنا عندنا يعني اذا كان الحديث ده ابن عمر، حديث ابن عمر هنا ده بيتحدث عن او النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الجراد والحوت، ولكن طبعا احنا عندنا حديث ابو هريره هو الطابور ماء الحل ميتك، ده بالنسبه للبحر. يبقى اذا ميته البحر كلها يجوز اكلها بالاضافه لايه؟ للجراد. طبعا الجراد نفس الحكم، يعني حتى الجراد لو كان مثلا الجراده دي حيه او ميته بيجوز ايه؟ اكلها، لان هنا ايه؟ احلت لنا ميتتين. يبقى هي ايه؟ ميته. طبعا يعني بالنسبه للاسماك او ميته البحر او الكبد او الطحال، سواء بقى اتطبخوا او اتاكلوا وهم كده يجوز اكلهم، لان في طبعا بعض يعني طرق للطهي بالنسبه للاسماك والكبد والطحال بيعملوها بطريقه يعني بحيث ان هم ما بيتعرضش للنار خالص، تحط بقى عليها توابل بصل ثوم، المهم ليهم طرق في التصنيع ما فيش فيها مشكله خالص، سواء اتاكلت وهي مطهيه او غير مطهيه، ده ما فيش مشكله فيه. طبعا الميته معناها هي ما يحل اكله ولكنه لم يذبح ذبحا شرعيا. طبعا احنا عارفين يعني كل حاجه حلال الا ان ياتي نص بالتحريم. طبعا احنا محرم علينا لحم الخنزير، محرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الحمار الانسي، الحمر الانسيه دي يحرم اكلها. واخدين بالكم؟ فيما عدا ذلك يجوز. بس هنا بيقول لك الميته هي ما يحل اكله ولكنه لم يذبح ذبحا شرعيا. لازم الذبح. عشان كده الحاجه لما بتذبح بنسميها مزكاه، يعني يجوز اكلها. لو حاجه يحل اهلها اكلها ولم تذبح دي ميته. لازم تتذبح. لازم تتذبح. أو طبعا هنا بس ضيفي كلمة لا، أو ما لا، هنا ما لا، معلش هنا يا بنات يا ريت المشرفات عفاف أو منى، ما لا يحل أكله وإن ذبح ذبحا شرعيا. جبتي بقى قطة بسم الله ويلا ما أنا هذبحها أهو، لا، ما لا يحل أكله ده ميتة وإن ذبح ذبح إيه؟ شرعي، لأن ده لا يحل أكله أساسي. دي تعريف الميت. طبعا احنا يعني زي ما درسنا العام الماضي الميتة نجسة بإجماع، تعليق إجماع العلماء كلهم إن الميتة، حيوانات الميتة بقى الطيور الحشرات أي ميتة مالها نجسة بإجماع العلماء. هنا بيقول لك أما بقية الميتة فمسألة النجاسة دلت عليها إيه؟ أو دل عليها الإجماع. دل عليها إيه؟ الإجماع. قال ابن حزم في مراتب الإجماع اتفقوا يعني أجمعوا أن لحم الميتة وشحمها وغضروفها ومخها، وأن لحم الخنزير وشحمه ودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام، وكل ذلك نجس. كل ده نجس وعليه اجماع من العلماء. طيب ايه تاني؟ وفي اجماع تاني على الفأرة اذا سقطت في السمن المتماسك، ده عليه اجماع يا بنات. الفأرة لو سقطت في سمن متماسك يعني سمنة جامدة بنعمل ايه؟ بننزع الفأرة وما حولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جامدا فألقوها وما حولها. ده بالنسبة إيه؟ للفارة إذا وقعت وماتت في السمنة الإيه؟ المتماسكة. ده عليه إجماع. نروح للنيل الإيه؟ الفارة وما حولها من إيه؟ من السمنة. طيب لو كان السائل مائع، زيت بقى مائع، سمنه سايحه، هنعمل ايه؟ هنا طبعا في خلاف بقى ما بين العلماء. ذهب ابن تيميه والبخاري ومالك وابو حنيفه وروايه احمد الى انه يجوز استعماله، إلا إذا تنجس. يعني يجوز استعماله، ولكن إذا تنجس من إيه؟ من ده يعني ذهب من إيه؟ الإمام ابن تيمية والبخاري ومالك وأبو حنيفة ورواية الأحمد. لكن طبعا الجمهور والظاهرية ذهبوا إلى إيه؟ إلى قطره كله. طيب وإيه الدليل؟ قالوا أيوه، إذا كان مائعا فلا تقربوه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفارة في المائع فلا نقربه. كل الدليل ده طبعا الرأي الراجح، يعني هو هنا استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مائعا فلا تقربه. لا، الميتة يا بنات دي ما بينتجش عنها تغيير في لون أو طعم أو ريحة. الميتة لما بتقع في السوائل ما بينتجش عنها لا لون ولا طعم ولا ريحة. ده الميتة هي زي جسم صلب كده، مثلا قطة ماتت ونزلت في خزان المية، مش هتلاقي لا المية تتغير لونها ولا طعمها ولا ريحة ولا حاجة خالص. لكن ما دام ماتت ونزلت في الميتة نجسة بإجماع، هتنزل في أي حاجة تنجس كل الدنيا. إذا كان مائعا فلا تقربوا، ما بيعتمدش هنا على اللون والطعم والريحة خالص. لا، دي النجاسات الصلبة. النجاسات الصلبة أو الميتة دي إذا كان مائعا فلا تقربوا. إذا كانت الحاجة مائعة يعني نزلت في مية بقى أو أي سائل، لا نقربه، كله بيراق. طيب عندنا بعد كده حديث الذبابة. حديث الذبابة طب إذا كان مائعا فلا تقربوا، خلاص كده؟ لا، مفيش أوسط زي ما قلت. الحديث اللي بعد كده حديث الذبابة، الحديث ده اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع. إذا وقع، قال شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه يا بنات؟ الذباب، كلام واضح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، في الشراب أحدكم فليغمس، نروح ايه غمسينها، ثم لا ايه لا ننزعه، نروح ايه ماسكينها رامين ايه الذبابه دي. فان في احد جناحي داء وفي الاخر شفاء. سبحان الله، الذباب لما بينزل في الطعام او الشراب ليه بينزل كده ايه؟ بيبقى جناح هو اللي نزل بيه، تقومي ايه منزلها كلها، منزله الجناح الثاني كمان. ليه؟ في الجناح اللي نزل بيه ده في الطعام او الشراب بيحصل ايه؟ بيبقى فيه مرض، والتاني الشفاء سبحان الله. يبقى تقومي لمساها ورمياها وتستنفعي بالشراب بتاعك، مفيش فيه اي مشكله خالص. وانه ايه يعني حتى في هنا زياده، وانه يتقى بجناحيه الذي فيه الداء. خلاص بنتقي ايه؟ المرض اللي وقعه او الداء اللي نزل في الجناح لما نزل الذبابه في ايه؟ في الشراب. طبعا ده يعني سبحان الله حديث عظيم جدا. طبعا هنا بيدل على ان ايه؟ الذبابه طاهره، رغم انها ميته. هنا بيدل على طهاره الذبابه، يعني طبعا لو نجسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان نهانا، لكن لا هنا بيدل على ايه؟ طهاره. ولكن طبعا ما بناكلهاش، لان طبعا انتوا عارفين ان الحشرات يعني في اجماع على عدم اكلها. اذا كان بقى حشرات كل العائله الحشريه طبعا ما عدا الايه؟ الجراد، الصراصير، النمل، الذباب، كل ده يحرم اكله، الناموس، كل ده يحرم اكله. استثني ايه من الاجماع؟ السوس والدود. يبقى اجمع العلماء على تحريم اكل الحشرات. ايه المستثنى؟ السوس والدود، يجوز اكل السوس والدود. طيب في عندنا مقولة بتتقال كده، تلاقي العلماء موجودة في كتب الفقه، تلاقيها ايه؟ ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. طبعا هو يفتكر ان دي مثلا قاعدة او دي حديث، لا ده علماء، مقولة علماء. علماء قالوا الكلام ده، ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. طب ايه الدليل على كده؟ يقول لك ايوه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في الشراب احدكم فليغمس. يبقى اذا ايه؟ كل الحشرات اللي ملهاش نفس سائلة زي الذباب لما تقع في الشراب كده ايه؟ مش هتنجس. طب ليه كده؟ قالوا يا قياسا على ايه؟ على الذباب. ده اللي ذهب اليه الجمهور، قالوا ان الحشرات اللي ملهاش نفس يعني دم سائل، تعرفين طبعا الذباب يا بنات لما حتى لو موتيها ما بيبقاش ما بيخرجش منها دم ولا حاجه، ملهاش سائل بيخرج منها زي النمل والصراصير، ملوش يعني دم كده بيسيل منه، لا. فقال لك لا، كل ده ايه؟ لا يدخل في عموم الميت. طب ليه؟ قياسا على ايه؟ على الذباب. طبعا يعني رد عليهم اهل الظاهر بوز الشافعي، قال لهم طبعا ده قياس فاسد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ده النبي محدد، النبي مخصص، الذباب بالالف واللام، الذباب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان قادر لو هي ما فيهاش حاجه يقول ايه؟ الحشرات، ما لا ما ايه؟ ما نفس له سائله. لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا خصص ايه؟ الذباب. هو الذباب فقط. طب فيما عدا ذلك؟ لا، هينجس. هينجس السائل اللي ايه؟ وقع فيه، أو الأكل اللي وقع فيه. طبعًا الأكل لما يقع فيه حاجة زي كده تاخده وما حوله، خلاص دي مفيش مشكلة، المشكلة في السوائل. المشكلة في السوائل. طبعًا دايمًا يعني بنقول الشعوب بتختلف. في بعض شعوب تلاقيها بتقرح من حشرات معينة، وفي بعض شعوب بتلاقي الحشرات التانية دي بالنسبة لها حاجة مستأنسة يعني. يعني أنتِ كده تخيلي مثلًا أنتِ الأكل بتاعك أو المشروب اللي بتشربيه وقع فيه صرصار. طبعا الحكم هنا ان ايه ده؟ تنجس خلاص، لكن احنا بنقرف، يا يعني روح من، طب وقع نمله، مفيش حاجه، ايه يعني ايه نمله يعني؟ لا، هو نفس الحكايه، كلها دي حشرات، والحشرات لما بتموت كل ميته نجسه، والحشرات اساسي يحرم اكلها، بالاضافه ان هي نجسه وهتنجس الشراب والطعام بتاعك. ايه اللي مش هينجس بس؟ الذباب. ليه؟ ده نص الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب. طبعا احنا عندنا كمان قاعده يعني استدل بيها الشافعي وابن حزم، قالوا ان ايه؟ اذا ورد الدليل بلفظ العموم فحكم الدليل عام. لو كان الدليل ده عام للحشرات كلها كان خلاص عام كل الحشرات، لكن لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه؟ اختص الذباب. ايوه حبيبتي، صح كده يا جنان، كل الحشرات نجسه الميتة طبعا نجسة. الوجب دي اللي هي زي ما بنقول الشحوم اللي بتبقى ما بين ال، مش ممكن تشوفيها على النت، كان يعني البنات شافوها والله، بس اعتقد ان هي الشحوم اللي بتبقى مختلطة بالاعصاب واللحم وكده، الوجب ده برضه ما كنتش فيها نت، ما كنتش فيها نت معناه. وحد دلوقتي ممكن ايه على جوجل كده على طول يشوف معناه ايه الوجب، الوجب اللي هو مذكور في الاغنيه. خلاص كده يا بنات، يبقى إيه الحشرات يحرم اكلها باجماع، الميته نجسه باجماع، طبعا استثني من الحشرات السوس والدود بس، دول اللي يجوز اكلهم. طبعا في بعض شعوب يعني عندهم بيبقى دود كده وبيطبخوه، خلاص يا حلال مفيش مشكله خالص، خدوا بالكم السوس والدود، لكن اي حشرات تانية يحرم، حرام اكلها، والميته نجسه باجماع العلماء. عندنا حديث من، عندنا حديث أبي واقد الليثي وبرضه عن الميت، وبرضه أخذناه العام الماضي، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. طبعا البهيمه دي يعني اي حاجه بقى حلال اكلها، قطع منها جزء وهي حيه لم تذبح بقى، حكمه ايه؟ يحرم، سواء بقى رجل اتقطعت منها، لية اتقطعت منها، جزء من جسمها اتقطع، كل ده ايه؟ يحرم ميتا، ما قطع من البهيمه وهي حيه وميتة، وده عليه اجماع من كل العلماء. ده عليه اجماع من كل العلماء. ان اي جزء من البهيمه اتقطع منها وهي لسه لم تذبح بعد يحرم اكله. ده عليه اجماع من العلماء. طيب ايه بقى الخلاف على ايه؟ الخلاف في جزئيه ثانيه. جزئيه حكم عظم الميته وقرنها وظفرها وشعرها. العظم بتاع الميتة ده والقرن، عارفين القرون؟ قرن بقى الغزالة، قرن الخروف، القرن يبقى كده في فوق الرأس، والضوافر والشعر، ايه حكمه في الميتة ده؟ ده خلاف ما بين العلماء. طبعا يعني الخلاف كله مداره على اسم الحياة، لما اقول ان ده حاجة حية تعني ايه؟ ابو حنيفة قال ان الحياة معناها النمو والتغذية، طالما حاجة بتنمو بالتغذية يبقى دي ايه؟ دي علامة من علامات الحياة. وعلى ذلك قال ان الضوافر، طبعا انتوا عارفين الشعر والعظم والضوافر والقرون بتنمو طول ما الحيوان بياكل، بياكل طول ما هو ايه الحاجات دي بتنمو، الشعر بتاعه بيطول والعظم بتاعه بيكبر مع جسمه، والضوافر بتطول والقرون بتطلع بزياده. قال كل ده هيعتبر من الميتة نجس، لأن الميتة نجسة بإذن الله. الشافعي ليه رأي تاني، قال إن علامة الحياة هي الحس، طالما في إحساس يبقى في حياة، مفيش إحساس يبقى مفيش حياة. وقال لك إن الشعر مفيش فيه احساس، بدليل يا بنات احنا لو جينا قصينا شعرنا انت ما بتحسيش بحاجه. وكذلك مثلا الخروف او الجمل او المعيز لما بنيجي ناخد منهم الفروة أو الوبر أو ناخد الشعر ونيجي نجزه ونقصه، ما فيش إحساس، يعني ما تحسش بحاجة. أو كذلك مثلا قرنها اتكسر، خلاص الضوافر حتى بتلاقي الحصان بيركبوا له في الحافر بتاعه إيه؟ حدوة، بيدقوها كده بمسامير، وما بيحسش، ما فيهاش إحساس الحاجات دي. عشان كده هنا الشافعي قال إن الحاجات دي ممكن ينتفع بيها من الميت، ممكن ينتفع بهذه الأشياء من الميت. ليه؟ لأن قال لي دي ما فيهاش حياة أساسي، الحاجات دي ما فيهاش حياة، يبقى مش لازم التزكية، ليه؟ لأن هي ما فيهاش حياة. فممكن إن أنا آخد من الميتة العظم بتاعها، آخد الأظافر، آخد أنتفع بالشعر. طبعا هنا يعني خلى الشافعي يقول الرأي ده، قال إحنا عندنا إجماع، وطبعا استدل بالإجماع ده، إجماع على إن الشعر الذي يجز من البهيمة وهي حية ليس بنجس. في إجماع من العلماء على إن الشعر اللي بيجز يعني بيتقص من البهيمة وهي حية ليس بنجس. ممكن إن إحنا ناخد الشعر وهي حية كده، ده إجماع يا بنات، وإيه ونستعمله. طب ما الشعر ده يعني كده مفيش فيه إيه؟ مفيش فيه حياة، عشان كده لا يلزم إن هو إيه؟ يعني يكون ياخد الحكم اللي هو مقطوع عن بهيمة وهي حية فهو ميت. يبقى ليه؟ لأن الشعر ده أساسي مفيش فيه حس، يبقى مفيش فيه حياة. يبقى ممكن إن إحنا بناخد الأجزاء ديت، واستدل طبعا بالاجماع ده الشافعي، اجماع على ان الشعر الذي يجز من بهيمه وهي حيه ليس بنجس، يبقى دول برضه نفس الحكايه، ممكن احنا نستخدم الضوافر او العظم او الشعر او الوبر او كل ده، ممكن احنا نستخدمه ونستعمله حتى لو البهيمه ايه ماتت. واخدين بالكم؟ وده طبعا واضح، لان او ما دلت عليه الدليل، ان في اجماع زي ما بيقول لك على الشعر الذي يجزي من البهيمة وهي حية ليس فيه جلد. طبعا بالإضافة لإن الجلد ممكن طبعا بناخد جلد الميتة ونستنفع بيه. إحنا عندنا حديث النبي، حديث ابن عباس، أيما إيهاب طبخ فقد طهر. والشاه بتاع ميمونة اللي كانوا بيجرجروها، والنبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذت بها قال إنها إيه ميتة. قال إيه؟ بدغها زكاتها، مش دلوقتي لما تاخدوا الجلد بتاعها ده وتطبخوه خلاص كده ايه؟ يجوز استخدامه او استعماله، لاني هو هنا ايما ايهاب ظهر فقد طهر. وذكرت تاني يا بنات اللي ناخده نذاكره اول باول، الله يكرمكم عشان الخلافات ما تضيعش منكم، وتيجي في الاخر تقولي انا مش فاهمه، يعني انت مش مذاكره، ماشي؟ لكن المره الجايه باذن الله، المحاضره الجايه هتبقى باب الانيه، تخش في باب تاني خالص. احنا كده خلصنا بابين، هنخش في باب الانيه المحاضره القادمه ان شاء الله. طب يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وفيك يا جميل، ربنا يبارك فيك. بصوا هنا المساله دي زي ما بقول لك مدار الخلاف عليها على معنى الحياه. الحياه معناها ايه؟ ابو حنيفه قال ان هو النمو والتغذيه، طالما حاجه بتنمو بعد تغذيه يبقى ده كده ايه؟ حياه، فيها حياه. يبقى لو قطعت من البهيمة وهي حية يبقى كده ايه؟ يحرم وهتبقى نجسة وما ينفعش ان احنا ايه؟ نستخدمها. ده اللي ذهب به ابو حنيفة. الشافعي قال لا، الحياة معناها الحس. يعني مثلا الضوافر يا بنات، انت لما تيجي تقصي ضوافرك انت بتحس بحاجة؟ يبقى ده كده بالنسبة لك حاجة ما فيهاش ايه؟ حياة. شعرك تيجي تقصي منه ما فيش حياة فيه. رغم ان هو بينمو، لكن هي الحياه هنا عند الشافعيه اللي هي ايه؟ الحس، حاجه فيها احساس. واخدين بالكم؟ فقال لك لا، الحاجات دي ما فيهاش احساس، يبقى اذا هي غير، ما فيهاش احساس، هتكون هنا ايه يا بنات؟ هي حاجات اساسي ايه؟ ميته، ما فيهاش احساس. واخدين بالكم؟ طالما ما فيهاش احساس يبقى هي ايه؟ حاجات ميته، يعني هو ده تعريفه، يعني الحياه اللي فيها حس. فعشان كده بيقول لك ان هنا طالما الحاجه دي ما فيهاش احساس يبقى ايه؟ هي مش هتكون بنجس في استخدامها. طيب، وقال لك ان يعني هو بنى رايه ده على ايه؟ اجماع اهل العلم على ان الشعر الذي يجز من البهيمه وهي حيه ليس بنجس. والشعر جمال يا بنات، مفيش فيه احساس، مفيش فيه حياه. وزيه بالضبط زي ايه؟ العظم، الضوافر، القرون، كل دي جزء ان احنا نستعملها من الحاجه الميته. خدي بالك ان يعني الحاجات دي اللي بتدخل في بعض الصناعات، صناعه بعض الحاجات، مواد الحاجات الكيميائيه تخش في الصناعه، سواء العظم او الشعر او الاظافر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.